محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذا كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا ما زلنا في مادة الحكم الحاء والكاف واللام والميم. تحدثنا عن الحاكم وعن الحاكم وعن المحكوم المحكوم به أو المحكوم به، كما تحدثنا أيضا عن المحكوم يعني الشخص المتعلق الحكم وهو المحكوم فيه أيضا. وقلنا أنه المكلف ينقسم إلى قسمين، هناك ما يتعلق منه شروط صحة التكليف بالفعل، وهناك وجه آخر عارض يتصف به الفعل، يعني أن هذه الأفعال عندها صفات تعرض لها، فإما أن تكون متعلقة بحق عام أو متعلقة بأمر خاص. فالأولى تسمى حقوق الله على العباد، والثانية تسمى حقوق الأفراد أو حق العبد. إذن هذا هو العنوان الثاني. المبحث الثاني من هذا الفصل اللي عندنا هو المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف لها، من ناحية مما الحكم الخطاب المصلحة تعود على من، ما أن تكون قلنا مصلحة عامة يضاف إلى ماذا، فهو بحسب المصلحة التي تأتي منه. فإذا كانت مصلحة عامة فمعناه أنه حق لله، بمعنى أنه أعظم من أن ينسب إلى فرد من أفراد البشر. إذا كانت مصلحة خاصة فهذه تسمى حق للعبد أو حق للفرد. إذن أفعال المكلفين التي هو قال أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، إما أن يكون المقصود بها مصلحة عامة أو مصلحة أو خاصة، لأن وهذا بحسب ما قلنا ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد. فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فالفعل حينئذ هو حق الله تعالى. إذن فعله هو حق لله تعالى، لماذا؟ وهذا تشريف لأنه تعظيم، لأنه كأنه أعظم من أن ينسب إلى فرد، ففرد فينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان المقصود به أو بها مصلحة التي هي الأفعال، بها أي الأفعال مصلحة خاصة، فالفعل هو حق العبد. وقد يجتمع معناها قد يوجد، وقد يكون الفعل خالصا لحق الله، وقد يكون خالصا لحق العباد، وقد يكون فيه جهتان، يعني يجتمع جهة العباد وجهة حق الله، فيه حق لله وحق للعباد، وكل منهما يمكن أن يكون جانبه أغلب. وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد، ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب، يعني بالنسبة، يعني النسبة هذه هنا تجتمع نسبة، يكون فيه نسبة جانب مصلحة عامة وجانب مصلحة خاصة، فأي هاتين المصلحتين غلبت نسب إليها. إذا كان حق المصلحة العامة ينسب إلى حق الله، وإذا كانت المصلحة الخاصة هي الغالبة ينسب إلى حق العبد. وحق الله هو حق المجتمع، أو يعني الأمور العامة معنى تعني المجتمع أو الأمة كلها، ولهذا يعرفونه بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، بمعنى هذا هو التعريف. إذا قال لك ما هو حق الله، يعني مراد به هنا الأفعال التي تنسب ويقال أنها حق لله، فمعناها هو ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. ومفهوم ما تعلق به النفع العام وغير اختصاص بأحد، مفهوم أنه إذا اختص بأحد، إذا كان نفعا غير عام بمعنى نفعا خاصا أو تعلق بأحد معين، فمعناه أنه حق للعبد، يعني حق للعبد بغض النظر عن كون الله هو الذي شرعه. ولهذا نسب إلى رب الناس جميعا لعظم خطره وشمول نفعه، لأنه عام، ولهذا الحق لا يجوز إسقاطه، ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه، فهو كالنظام العام عند القانونيين. لأن هنا قلنا دائما ما يحاول أن يقارن بين القانون العام أو القانون ومسائل الشرعية، المهم عندهم أن ما كان فيه نفع عام وما كان مصلحته عامة يسمى حقا لله، وما كانت فيه مصلحة خاصة يسمى حقا للعباد. هذا عندما تتبع العلماء مظاهر هذا المصطلح عن حق الله مظاهرها ما يكون نفعه عاما وجدوه بالاستقراء عن طريق الاستقراء عن يعني التتبع في الخصال التالية حقوق وقد وجد بالاستقراء أن حقوق الله الخالصة هي ما يأتي أولا العبادة المحضة هي حق لله تعالى فليس فمصالحها كلها عامة كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحوها لأن لماذا؟ لأن هذه يقصد بها تحصيل ما هو ضروري وهو الدين والدين ضروري لقيام مجتمع صالح ونظامه يعني نظامه معناها الدين ضروري لصلاح المجتمع لقيامه لوجود نظام متزن مستقيم والعبادة كلها شرعت لمصالح تعود بالنفع العميم على المجتمع لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الزكاة تحث على التكافل وعلى كذا وكذا الحج أيضا فيه تذكر يعني والاجتماع ورفقة وكذا وكذا وتعاطف وتذكير والصوم فيه تذكير الأقوياء بالضعفاء ومشاركتهم في الجوع والعطش حتى يحسوا بما يحس به هؤلاء فيعطفوا عليهم إذا كلها تنتج عنها مصالح عامة إذا تسمى العبادة المحضة هذه حق لله العبادات التي فيها مؤونة معنى المؤونة بمعنى أنها اجتمعت يعني هي عبادة ولكن فيها جانب مؤونة مثل صدقة الفطر التي تخرج بعد هي كفارة الرفث الذي يقع في رمضان تخرج بعد انتهاء رمضان هذه الزكاة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكن فيها جانب مؤونة أو مشقة يعني تكليف وهي أنه يطالب الإنسان بإخراجها عن غيره ممن تلزمه نفقته بسبب زوجية أو قرابة قال صدقة الفطر هي عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير إذن تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير ففيها إعانة المحتاج وكونها فيها مع المؤونة لماذا؟ لأنها وجبت على المكلف بسبب غيره كما وجبت مؤونته خلافا للعبادات المحضة فهي لا تجب على المكلف بسبب غيره يعني أن العبادة المحضة لا تصح إلا من الشخص ذاته أما العبادات التي فيها جانب مؤونة يمكن أن مثلا هنا في صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه وعن غيره مع أن العبادة المحضة أصلا يعني لا تصح إلا من قبل الشخص نفسه النوع الثالث هو نوع أيضا داخل فيما تقدم يعني الزكاة ولكن فيه نوعا يعني هو بين ورد أن يبين الوجه قال الضرائب على عرض على الأرض العشرية أو مؤنة فيها العبادة إن شئت سميها الضرائب على الأرض العشرية أو سميها مؤنة فيها العبادة لأنه في الثاني مثلا المثال الثاني كانت عبادة فيها مؤنة أو مؤونة وهنا مؤونة فيها معنى العبادة أما أنها مؤونة فلأنها ضريبة على الأرض يخرجها أصحاب الأرض وبهذه الضريبة تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتد عليها وأما أن فيها معنى العبادة فلأن العشر المأخوذة هو زكاة فاجتمعت فيها المؤونة والعبادة عندنا هنا العبادة والمؤونة وفي هذه عكسها المؤونة ثم العبادة وهما مجتمعان لأن العشرة المأخوذة هو زكاة الزرع الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة وهذه من المصالح العامة كما تقرر سابقا أن الزكاة والصلاة والحج والإيمان من المصالح العامة هو يلوح بضرائب على الأرض العشرية هي الزكاة نعم هي قال إن شئت هي نوعية الزكاة وكل هذا المثالين داخلان في الزكاة لأن يعني الزكاة معنا هناك زكاة الأبدان وهناك زكاة الأموال فزكاة الفطر أيضا هي سمى زكاة هي زكاة الأبدان شيخ كأنه يقول تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتدى عليها ومعنى غير معتدى عليك لأنه يقصد كفار هنا لا يقصد أنها تأخذ من المسلمين لا هذه مسألة تسمى خراجا ولا تسمى زكاة معتدى عليها بمعنى أن هنا مثلا في المصطلح هو استعمل الضريبة لأنها مصطلح جديد بمعنى أنها يقول نقول مؤدا عن الحقوق القانونية فلا يمكن لأي أحد مطالبة هذا شيئا وهذا معنى صاحبها يوفر هذه الضريبة التي يعطيها هي واجبة لا ينبغي أن تسمى ضريبة هي واجبة الزكاة لكن هو يظن يعني حسب ما يقرره هنا أن الضريبة تمنع يعني نقول مثلا غيره يعني توفر له الحماية من قبل الدولة إذا كان يؤدي الزكاة معناه أن أرضه لا حق لأحد عليها. لكن كيف يجعل الزكاة ضريبة؟ هذا قلت مصطلح جديد. هذا فقط استعمال مصطلح جديد. وإن لا فهو قال مؤونة فيها عبادة وليست ضريبة. إذن النوع الرابع، النوع الرابع هو الخراج. الخراج هو ما يتعلق بالأرض غير المسلمين التي بقيت عندهم، يعني بلدان الكفار التي فتحت يمكن أن تترك فيها الأرض بإشراف من الكفار مقابل الخراج الذي يدفعونه. الضرائب على الأرض الخراجية وهي الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضريبة معينة كما حدث في أرض الشام العراقي والشام في عهد عمر، تركها عمر الخطاب رضي الله عنه بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم. ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية. النوع الخامس هو نوع عقوبات، لأنه قد يكون مأمورات يعني عبادة محضة، وقد تكون أيضا عقوبة. هذه العقوبة قد تكون عقوبة محضة لا يشاركها شيء، وقد تكون عقوبة فيها جانب آخر. إذن عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة، وذلك يتمثل مثلا في الحدود، أي العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة. معلوم أن العقوبات كلها لم تشرع إلا لمصلحة عامة. هناك حفظ الدين، وهناك حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ النسب، يعني حفظ العرض، حفظ كلها شرعت لأمور عامة حتى يظل المجتمع نقيا نظيفا يعني متكاملا وأيضا مجتمعا وليس متفرقا. قلت هو مصطلح، وإذا فهمت المعاني فلا عبرة بالمصطلحات. هو جرى قلت على الحديث، على المصطلحات الحديثة، لأن هذا الرجل ليس، لو أن الكتاب الذي بين أيديكم قديما لما تعبر بالضريبة، لكن الآن أصبح قال هو، لكن رجع عنها قال وهذه ويصرف في مصارف الزكاة. وإذا كانت تصرف في مصارف الزكاة فمعناه أنها زكاة وليس الضريبة، لأن الضريبة ترجع إلى المصلحة العامة، لأن الضريبة التي تفرضها مثلا الدولة في النظام الحالي هي أصلها أن تعود إلى مصلحة عامة، يعني تعمل بها المشاريع وما إلى ذلك. قد يتأثر، لكن المهم القاعدة العامة عند الفقهاء أو عند الأصولين أنه إذا فهمت المعاني هي صحيح، إذا فهمت المعاني فلا مشاحة للسلاح، فلا مشاحة. لكن نحن عندنا معنى شرعي السلاح هي الزكاة، لماذا يعني نبحث عن معنى صحيح ونفهمه بعد ذلك؟ طبيعة الكاتب وطبيعة المؤلف أن يغلب عليه تخصصه، وهذا أمر مسلم. ثم بعد ذلك لو فعلت ذلك لكان لأخذنا هذا الكتاب ونقيناه من الكثير، وليس هناك أي كتاب بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يستطيع أن تحيى منه، لأنه بطبيعة الحال أعمال البشرية تعتادها مسائل النقص والتخصص، وخصوصا في العهد الحديث الذي أصبح فيه التخصص حكر على مكان معين دائما يؤثر على صاحبه ولو حاول أن لا يتأثر. مثلا الأصوليون، لماذا تأثر الأصوليون بالمنطق؟ لماذا يأتون بالأبحاث المنطقية في مجال الأصول؟ لأنهم من كان هذا تخصصهم وكان هذا ومجالهم ليبحثون فيه لم يستطيعوا أن ينقوا. حتى الشاطبي الذي دعا إلى تنقيته كانت هناك بعض الأبحاث التي ترجع إلى المنطق. لماذا؟ لأنه أصبح يعني ملزوجا به، فلا تقرأه إلا مع تلك الأبحاث ولا تفهمه فهما دقيقا إلا مع تلك الأبحاث، وبالتالي أصبحت كأنها جزء منه معناه في الحقيقة يمكن أن يوجد خارجها. إذن هذه مسألة، ولكن أساسا عندنا أن نفهم ما هو مراده بهذه الكلمة. إذن هناك عقوبة، النوع الخامس كما قلنا هو عقوبة كاملة ليس فيها معنى آخر غير عقوبة، وفائدتها هي الزجر والردع عن مثيلها أو مثيلتها، أي الحدود المقدرة التي شرعت المصلحة العامة واعتبرت لذلك من حق الله، مثل حد الزنا وحد الشرب وحد السرقة وحد قطع الطريق أو قطاع الطرق. هذه العقوبات شرعت لمصلحة المجتمع فلا يملك أحد إسقاطها. ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم وأراد أسامة بن زيد أن يستشفع لها عند رسول صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال كلام مشهورا، ما قاله إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها، ما يدل على أنه أن الحدود لا ينبغي أن تدخل أحد في إقامتها، لكن هذا لا يتنافى مع أنه ما لم تصل إلى الإمام فيمكن للإنسان أن يتركها مثلا السارق إذا كانت لم يصل الأمر إلى الإمام يمكن أن تتركه، وحتى القاذف كما سيأتي لنا يمكن أن تتركه، لكن إذا جئت به إلى الإمام حينئذ انتهى دورك وأصبحت المصلحة تعني المصلحة عامة، تتحول من خاصة إلى عامة، وبالتالي أصبح المسؤول عنها لست أنت المسؤول عنها، ومن المسؤول عنها ومن يقيم على أمر المسلمين. مثلا أي مسألة وصلت النبي صلى الله عليه وسلم في عهده معناه أنه ليس لأحد أن يتدخل فيها، أصبح هو سيقيم عليها حتى وهو مسؤول عن المصلحة العامة. إذا المسؤول عن المصلحة العامة تتحول مصلحته من مصلحة خاصة إلى مصلحة عامة، وحينئذ لا ليس هناك تدخل فيها. أما قبل أن تصل إلى القضاء مثلا كما مثلا في العهد، أو تصل إلى أمير المؤمنين في العهد القديم، فمعناه يمكن أن يسووا منها، لو وجدوا سارقة يمكن الأولى أن يبلغوا. لماذا؟ مجلات الشيعة لهذه الأفعال في المجتمع الإسلامي، وحتى يظل المجتمع الإسلامي نظيفا. لكن إذا لم يبلغوا ليس هناك مشكل، لكن ما إذا وصلت إلى الإمام حينئذ لا يجوز التدخل فيها ولا توقف لمصلحة أي أحد. إذن هذه عقوبة عامة. هناك عقوبات قاصرة بمعنى أن صاحبها لا يناله ضار بدني، وإنما يناله ضار مادي، أو تخسر عقوبة على شيء معين، وهي حرمان القاتل. مثالها حرمان القاتل من الإرث، فمن قتل شخصا من شأنه أن يرث هذا لا يرث منه معاقبة له بنقيض قصده. وإن وكل شخصا بقتل متمالئ مثل المباشر، هذا قاعدة أخرى، هل مباشر كغير مباشر؟ يعني إذا تمالؤوا بصيغة التمالؤ هذا متحد، يعني اتحدوا فعلي. إذا أمر يعني هناك هل متسبب، هناك عندهم متسبب ومباشر. قد يغيب عن القاضي، يغيب عن قاضي ماذا؟ عن أنه هو ممكنه وأن أمره بقتل. لا، نحن لا نثبت عن، لا نتكلم هنا عن الظنون، نحن نتكلم عن من ثبت أنه توكله، أو ثبت أنه تمالأ معه، أو ثبت أنه قتل هذا الشخص. وما ظن فظن لا يظن الحق شيئا، والأصل لا يمكن لأحد أن يمنع شخصا من الميلاد بسبب ظن، فلا بد من إثبات الحكم حتى نرتب عليه ما يترتب عليه. إذن هناك حرمان القاتل من الإرث، وقلنا أن حرمان القاتل من الإرث إنما هو في من قتل عمدا، أما من قتل خطأ فيحرم من ماذا؟ من الدية، مما يتعلق بالدية منه، أما غيره فيرث فيه. حرمان القاتل من الإرث وإنما كانت قاصرة لأنه ليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني، وإنما فيها عدم ثبوت ملك جديد ليس فيه عقوبة سلبية جديد له، فهي عقوبة سلبية. هذه عقوبة سلبية بمعنى أنه لم يرث، ومع أنه لم يصل إليه ضرر، وكان من المفروض لمن قتل عمدا أن يعاقب بالقصاص. يعني شيخ، قد تصبح عقوبة كاملة. نعم، يعني هذا المقيد بالقتل خطأ، يعني قتل عمد في قصاص، يعني عقوبة كاملة. لا، حتى من قتل عمدا إذا لم يختص منه، لكن الأول هو ولا يرث. لا، هم يفرضونها في من يعني توفر له سبب الإرث ولكنه قتل مورثا. هو لو قتل حينئذ نحن لا نتحدث عن إرثه أصلا، لأنه هو قتل. لكن إذا بقي مثلا أعفى عنه أصحاب الدم، وكان هو من بين ورثته، فهل يرث في هذه حالتهم؟ لا، لا يرث. هذا هو من قتل عمد. سابعا، عقوبات فيها معنى العبادة، يعني فيها جانبين، جانب عام وجانب خاص، وهي الكفارة. فهي في نفسها هي عقوبة، لأنها تكلف لما فيه مشقة، صوم شهرين، عند رقبة إلى آخره. لكنها أيضا عبادة من حيث ما يؤدى فيها، ففيها إما الصوم وإما الصدقة وإما تحرير الرقبة، وكل هذه مسائل أمر بها الشرع. إذن كفارة الحنث اليميني وكفارة الإفطار عمدا في رمضان، الكفارات وكفارة القتل الخطأ، فهذه عقوبات لأنها جزاء على معصية. إذن هي عقوبات وفيها تكليف وفيها مشقة، وفيها مع العبادة من الجانب الآخر، هو أن ما تؤدى به هذه الكفارة راجع للعبادة، لأنه إما صوم أو صدقة أو عتق. النوع الثامن من هذه أنواع الحقوق هي حق قائم بنفسه، لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة الله. إذن ليس هو من باب الصلاة ولا الحج ولا العبادة ولا الحج ولا الصوم ولا الإيمان وما إلى ذلك، وليس هو أيضا من أجل عقوبة يرتكبها الشخص فيعاقب عليها، سواء كانت يعني عقوبة كاملة أو عقوبة قاصرة أو عقوبة فيها، ولكنه خارج عن هذا. إذن هو يأتي تلقائي يقدم مثلا، يعني يستفيده الشخص من دون أن بدون يعني تسبب أو كذا بدون أن يضيره يعني يصادفه فيلزم عليه نوع معين من الحقوق. قال حق قائم بنفسه أي لم يتعلق بذمة المكلف ليؤديه طاعة لله، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله، ابتداء لله تعالى. وهو خمس الغنائم، خمس الغنائم معنى الخمس الذي يخرج من الغنيمة بعد أخذ المال في الجهاد، وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض، ما يسمى بالركاز والمعادن. معنى في خلاف يعني كيف هي زكاة المعادن، فيها خلاف، ولكن هو هنا يعتمد على الرأي الذي يرى أن المعادن مثل الركاز، يعني الركاز هو أخص من المعادن لأنها دفن جاهلي، يعني قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وزكاته عندما يخرج الله إليه فيخرج منه خمسه فقط، يعني بلغ 20 دينارا أو كان أقل أو أكثر لا يهمنا، هذا هو المحدد فيه. أيضا المعدن هو هنا جعله مثله، وبعضهم يرى أن المعدن يعني يقوم مقام النقد. في حديث في صحيحين والمعدن جبار. نعم جبار ليس فيه شيء. نعم لكن فيه حد فيه آثار أخرى تدل على أن فيه الزكاة، فيها حادث خرائب شيء يرجع عليها لأنه فيها طلعت على تلك الأحاديث. شيخ النوع الثامن نستطيع أن ندخل فيه مصارف الزكاة؟ لا هو يعطى لي هنا إلى خمس، هو للرسول والقرباء واليتامى والمساكين معروف الصرف. يعطى الفقراء حتى مصارف الزكاة تعطى اليتامى. نعم صحيح لا مانع منه، المهم أنه حق قائم بذاته ليس من باب الزكوات، لأنه هل المشروع هنا يخرج من الخمس من دون نظر إلى هل وصل 20 دينارا أو كان أقل أو أكثر، وبالتالي فهو ليس أيضا لا يشترط فيه حلول ولا إلى ما إلى ذلك. إذن حق هل هو ربما يسأل عن المصرف الذي يعطى له هذا الخمس أو يعطى له المصرف؟ نعم هنا هو قال هل هو حق قائم بنفسه أي يتعرف بذمة المكلف، ولا يندرج تحت هذا الباب لأن الخمس لا تأخذ من أموال الناس بل هي تأخذ من الغنيمة. نعم هذا من حيث الغنيمة، لكن من حيث الركاز، من حيث الركاز هي فائدتها ولم يضمها إلى ما قبله. لماذا؟ لأنها لا تنضبط بالشروط مثل الزكاة الطبيعية، أنا تمام الحول كذا كذا إلى آخره المدة في قدر المخرج أيضا، إذن فلها حكم خاص بها ويخرج منها وقت الحصول عليها. إذن النوع الثاني هو حق العبد، وهو وهذا أيضا قلنا أنه قد يكون خالصا وقد يكون مشتركا بينه وبين الحق العام. وأما الحق الخالص للعبد فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد، ويمثل له بسائر الحقوق المالية للشخص على أخيه، للإنسان على أخي الإنسان، كضمان المتلفات، كضمان المتلفات. مثلا من أتلف شيئا لشخص لزمه أن يرد قيمته، إذن هو داخل في هذا الباب. واستيفاء الديون من شخص لشخص والدية ونحو ذلك هذه حقوق للشخص على شخص، فهي محض، وفائدة كونها محض للشخص للإنسان أو للفرد أنه يمكن أن يتنازل عنها فيتركها ولا يأخذها، هذه هي فائدة. وهذا النوع من الحق يكون خياره في استيفائه مردود إلى المكلف نفسه، فإن شاء أسقطه وإن شاء استوفاه، لأن الإنسان يتصرف في خالص حقه بما شاء رغم أنه في الأصل وديعة عنده. إذن النوع الثالث يعني يعني احتمال أنه إما يكون كما قلنا حقا لله أو حقا للعباد أو حقا لهما ويجتمع فيه الحقان، وإما أن يغلب حق الله أو يغلب حق العباد. ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب، مثل الحد القذفي، حد القذفي له جانبان، فيه محافظة على الأرض وهذه حق عام فهو حق لله، وفيه محافظة على الشخص في نفسه على عرض الشخص في نفسه وهو حق له خاص، وبالتالي له أن يتركه ويتنازل عنه، لكن إذا رفعه ينبغي أن يقام حتى لا يستمر هذا النوع من الافتراء وما أشبه ما أشبهه. حد القذف مثلا فالقذف جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة في المجتمع، من هنا فهي عامة، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة والشرع رتب عليها الجل لما فيها من ردع المسلمين وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد، معناها صلاح السعي إلى صلاح المجتمع، فكانت هذه العقوبة من هذه الجوانب ومن هذه الحيثيات هي مصلحة عامة وهي من حق الله بهذا المعنى. هناك لها جهة أخرى يمكن أن نلحظها، وهي بما تتعلق هذه الجريمة أو بما تتعلق هذه التهمة، تتعلق بشخص معين في عرضه، فإذا ما يعني تنازل عن حقه فقبل وصوله إلى الإمام كما قلنا، فيمكن أن لا يقام الحد. ومن جهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه، فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة، إلا أن حق الله هو الغالب. ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحد عن القاذف، لأن حق الله، لكن هذا كما يقول الفقهاء بعد أن يصل إلى تصل إلى الإمام وتصل إلى القاضي، أما قبل ذلك فله الحق. وكما أن للشخص أن يقيم الحد ولو علم من نفسه ذلك المتهم به، يعني أنه إذا قذف شخصا بشيء إما أن يثبته أو لا يستطيع إثباته، فإذا لم يستطع إثباته فله أن يرد عليه المسألة بأنه اتهمه ويقيمه البين على اتهامه ويقيم عليه حد، ولو كان علم من نفسه أنه يفعل ذلك الفعل حفاظا له لشرفه وعرضه من ألسنة الناس. قال: ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحد أي معاني القاذف، لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد وإن كان غير متمحض له، كما في العدة لا تسقط بإسقاط الزوج لها. إذن هو هنا ذهب إلى أنه لا يستطيع، لكن محل هذا كما قلنا عند الفقهاء إذا بلغت الإمامة حين تتصور إلى تتحول إلى حق عام ليس له إسقاط، ما قبل أن تصل فلشخص مثلا أن لا يرفع الأمر إلى الحاكم ويتركها تسقط. لكن مما ينبغي محافظة على المجتمع وسلوكياته أن يوصل حتى يوقف حتى لا تشيع الفاحشة وهذا النوع من الاتهامات. أيضا قال هنا عبد مثل بالعدة، فالعدة لا تسقط، هي مثلا من لله تعالى في حق الله تعالى، وفيها جانب في حق الزوج حفاظا على لا يكون هناك ولا النسل وما إلى ذلك. فلو أسقطها الزوج لا تسقط لأنها حق لله تعالى، لأن فيها جانب حق لله تعالى، لا تسقط بإسقاط الزوج إياها وإن كان فيها حقه لما فيها من حق الله تعالى، فهو مقدم على حق الزوج. النوع الثاني ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله حق العبد هو الغالب. إذا اجتمع فيه عندنا هناك حقان، هناك حق للعبد وهنا حق لله وهناك حق للعبد، ولكن حق العبد معناه جانب مصالح الفردية هنا أغلب من مصالح العامة. ومثاله القصاص من القاتل العمد، القصاص من القاتل العمد، من قتل شخصا عمدا هذا يلزم منه القود، هذا القود له جانبان مثلا القتل في القصاص، جانب محافظة على الأنفس وهذه مصلحة عامة، وجانب مصلحة خاصة وهي للشخص الذي هو ولي الدم كما يسمى، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني بأن صاحب الدم هو حقه له جانب، يعني حقه هو الذي يستحق هذا الدم له أن يعفو عنه له أن يأخذ به. لكن فيه كما قلنا مصلحة عامة، وهي أنه ينبغي القتل، لماذا؟ لحتى لا يفشو قتل في الناس ولكم في القصاص حياة. نعم، إذن مثاله القصاص من القاتل العمد، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة، وهذا كله من المصلحة العامة، فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى. فيه أيضا جانب آخر، هو جانب يحقق هو شنو؟ هو أنه يحقق مصلحة للفرد، يعني خاصة للفرد، الفرد الذي هو ولي الدم، هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد. ولما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع، جعل حق العبد هو الغالب في القصاص، وبالتالي فله أن يعفو وله أن يأخذ به. ومن ثم كان لولي القتيل أن يعفو عن القاتل أو يكتفي بأخذ العوض منه الدية، العوض منه الذي هو الدية، بمعنى أنه يمكن أن يعفو بلا مقابل، ويمكن أن يعفو على الدية، ويمكن أن يأخذ بالقصاص. وحتى إذا حكم على القاتل بالقصاص منهم فلولي القتيل أن يعفو عنهم فيوقف تنفيذ العقوبة، لأنها حق. لدينا هنا نظروا إلى جانب ولاية الدم فأغلبوها على جانب الآخر. ولما كانت القصاص حق الله حق لله، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل عنه، فإن الدولة أو فإن المسؤول أو الحاكم له أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية، بمعنى أنها ليس هناك ما قيل العقوبة التعزيرية أو التعزير أو معزر، معناه أنها عقوبة لم يحدد لها الشرع شيئا معينا يعني حدا معينا، لم يقل 20 ولا 40، وبالتالي فالحاكم أو القاضي الاجتهاد فيها فقد تزيد على الحد المعروف وقد تنقص عنه وقد تقل وقد تكثر بحسب ما رأى يرى الحاكم أو يعني المشرف على مال أنها تردع صاحبها عن فعل هذه الجريمة مرة أخرى. ومسلك الشريعة في جريمة القتل يختلف عن مسلك القوانين الوضعية، وهكذا عادته أن يقارن بين الشريعة وبين القانون، رغم أن القانون يجور جورا كبيرا وخصوصا في هذه المسألة. يعني فالأخيرة جعلت القصاص من القاتل، يعني هنا يعني الشرع اعتبر أنه اعتبر الحق الغالب للمفرد، بينما القانون لم تعتبر ذلك فجعلت أوكلت الأمر إلى ولي الأمر، أوكلت أمر القتل إلى ولي الأمر، يعني وجعلت الدولة أو المسؤول العام هو المسؤول عن هذه عن إقامتها، وليس من حق الشخص أن يعفو. جعلت القصاص من القاتل حقا لخالصة للمجتمع، ورتبت على ذلك أن رفع الدواء من اختصاص النيابة العامة، وليس لولي القتيل أن يعفو عن الجانب، بل العفو موكول لولي الأمر. ما عند القرآن ينص على من قد ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لأن أعطته الحكم في القتيل. لكن نبهته إلى أنه ينبغي ولكم في القصاص يعني لا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إلا إذا قالت كما أن مسلك الشريعة في جريمة الزنا يختلف أيضا عن مسلك القانون قوانين الوضعية، فالزنا في هذه القوانين الأخيرة ليس جريمة إلا إذا كان بإكراه أو كانت صاحبته قاصرة أو كان الجاني من أصول المجني عليه، وغريب كيف يبيحونه للأجنبي ويمنعونه من القريب مع أنه لا ليس هناك ما يخص، فقط قوانين وضعت من أجل قوانين واضح فيها أنها قوانين وضعية. الزنا حرامه الشرع بكل أنواعه، سواء كانت صغيرة كبيرة أجنبية قريبة لهم كله محرم. والقوانين تعد أنه إنما يكون جريمة عندما لا يتصادقان عليه، بمعنى أن يكون أحدهما مغتصبا أو تكون المرأة زوجة لغيره يحرمه أيضا، لماذا؟ لحق الزوج في زوجته. قال ليس جريمة إلا إذا كانت بإكراه أو كانت المزني بها قاصرة أو كان الجاني من أصول مجنية عليه، فالزنا بذاته لا يعتبر جريمة إلا لاقترانه بأمين آخر، فهم عندما يتصادقان على الأمر تخرج مسألة الزنا، وهذا خطر بالغ. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا وهم يبيحونه حتى ولو كان ما دام هناك تصادق أو اتفاق. كما أن الزنا الزوجة يعتبر في هذه القانون قوانين جريمة، لماذا؟ ليس لذاته وإنما لحق الزوج، لمساسه بحق الزوج، فكان العقاب من الحق الخاص أي من حق الزوج. معناه أنها أن القوانين هنا مخالفة لما الرؤية الشرعية، أن القانون الزنا هو حق عام، إقامة حد على الزنا يعني هو حق عام مسؤول عنه ولي الأمر، بينما هم جعلوا في هذه المسألة من الحق الخاص وجعلوا للزوج أن يقيمه وإن شاء أن يترك، فكان العقاب فيه من الحق الخاص أي من حق الزوج، ولهذا لا ترفع الدعوى إلا من زوجها، فلا ترفعها النيابة العامة ولا النائب العام، وله أن يوقف إجراءاتها، وإذا حكم عليه فله أن يوقف تنفيذ الحكم. أما الشريعة الإسلامية فإنها تسلك مسلكا آخر، إذ أنها تجعل عقوبة الزنا حقا، تجعل عقوبة الزنا حقا حقا خالصا لله أي حقا للمجتمع، وليس فيه حق خاص ومذم، لا يسقط حق الزنا بإسقاط أحد، كما أن السرقة وما إلى ذلك لا تسقط بإسقاط أحد، كما أن رفع الدعوى يتم من قبل النيابة العمومية كما هو يعني في مصطلح الحالي، بل ولكل فرد أن يقيم الدعوى في هذه الجريمة، لأنها من دواعي من دعاوى الحسبة التي يحتسب فيها. لكن الشرع أيضا شدد في الأمر، يعني نظرا لشدة العقوبة فلا بد من تعدد الشهود، ولا بد من اتفاقهم على الهيئة وعلى الرؤية والوقت وكذا وكذا، فشدد في أمرها حتى لا يكون كل واحد مثلا يمكن أن يقول لأخيه أنت فعلت كذا وكذا، لأنه إذا فعل هذا لم يثبت بأربعة شهود هو سيكون قائلا، ويتحول المسألة من هنا إلى مسألة أخرى. نعم شيخ، يغني هنا التصوير، فمثلا لو أنه واحد فقط لكنه صور مثلاً صلى الله عليه وسلم صور الزنا، صور الزنا وعرضها على الحاكم، فهذا محكم، هذا يمكن أن يبحث فيه، لأن الصور حتى الصور الآن أصبحت فيها أيضا فنيها يقولون الكثير، مثلا يمكن لو فتحنا هذا المجال أيضا وقلنا أنه يقوم مقام أربعة لأخذنا أحد مثلا برنامج معين وجعل خخ صورة من هنا وصورة من هناك وأضافه ومزجه هناك في النية لا يستطيعون أن يأتوك بمثل العجائب مما ليس له أصل. فالشرع لم يقترح أربعة شهود ولا بد أن يخلو القاضي أو الحاكم بكل واحد منهم يسأله عن كيفية، ولو تخلف وصف واحد من قبل أحد الأربعة لحدوا جميعا وأصبحوا منا مما قذفوا. بالتالي هذه مسألة يمكن أن يرجع إليها يعني في حاصل الشيخ. هناك أيضا الخبراء يستطيعون أن نعم، لكن هناك حتى هم حتى الخبراء يختلفون، فيأتي الواحد ويقول هذه الصورة حقيقة، يأتي الآخر ويثبت الخلف، يأتي الآخر ويأتي برنامج آخر يقول هذه كتبت بكذا. وهناك الكثير من نحن نعتمد الخبراء الثقات شيخ، ليس مثل هؤلاء. هل يمكن هل نشترط هنا التعدد أم لا؟ يعني هو الشرع حافظ، إنما جعل هذا اشترط حفاظا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ماعز شخص بالغ رشيد مقرا، ليس يعني ليس هناك من يخيفه ولا شيء، هو أقر أمامه ماذا فعل؟ عرض عليه أربع مرات كل منهما يعرض عنه، ثم بعد الرابعة قال له هل بك جنون؟ وبعض الروايات أنه أرسل إلى أهله يسألهم هل بماعز جنون، يعني هل هو مجنون حتى يكون هذا حتى يمكن أن نحمل إقراره على جنون. قال لا لست بمجنون، يعني هو أقر بأنه ليس مجنون. حتى الرواية التي ذهب أنه ذهب إلى ذهب من أرسل من يبحث له عند أهل يسأل وهل هو هل هو به مجنون أم لا، هل به جنون أم لا، قالوا له أنه ليس به مجنون، حين به جنون حينئذ أقر. فالشرع هنا يعني أراد التحري في هذا الجانب. مهم مسألة، هي مسألة تحتاج إلى بحث، لأن الصور وحتى الصوت أحيانا يثبتون أحيانا يختلفون وأحيانا كذا، تحتاج إلى إذا وجدنا من اليقين ما هو مثل هذا الذي أحث عليه الشرع حين يمكن أن نرتب الحكم. أما إذا كان يقيننا لا يصل إلى تلك الدرجة التي يصل بها عندما يخبرك أربعة شهود مختلفون يعني شهدوا على حالة واحدة في وقت واحد في هيئة واحدة، وكل هذا يختل أحد يعني في إقراره في يعني في وقته في كيفيته كذا كذا إلى آخره، يحدون جميعا. إذا كان هذا هو الحال، إذا حصل لديك اليقين الذي يحصل لك من خلال أربعة شهود معناه أن العلة التي أراد الشرع وحصلت، أما إذا لم يحصل فمعناه أنه ما زال ناقصا أو ما إلى ذلك. هذا مع العلم أنه أصلا لم يطلب منا أننا نهينا عن التجسس، وعن تعلمون قصة أبي محجن الذي جاءه عمر فوجده يشرب الخمر فقال له فنهاه عن ذلك مع أنه أمير المؤمنين، فلما نهاه قال له أنا عصيت الله مرة واحدة وأنت عصيته مرتين أو ثلاث، لأنك لم تستأذن ودخلت إلى البيت من الظهر لم تستأذن، ولا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا غلبتم حتى تستأنسوا، ولم يعذره بأنه أمير المؤمنين وأنه رئيس الشرطة ورئيس المخابرات أو كذا وكذا، وأتيت من ظهر الباب والله سبحانه وتعالى يقول أتربيت من بابها ولم قلت، وهكذا احتج عليه بعض الحجج الأخرى، بمعنى أنه أننا لم نؤمر بأن نتطلع على آخرين من أجل أن نأخذ منهم صورة. فالإسلام يحث على الاجتماع على الافتراق أيضا، لكن من استهرى بذلك أيضا فلا غيبة له، من استهرى بالمجاهرة بالمعاصي في المقابل كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قيل ومن قال الذين يفعلون معنا الحديث كما قال الذين يفعلون المعصية بالليل أو يسترهم الله ثم يصبحوا فيفضحونه مثلا ما سترهم الله به. بالتالي هناك مراعاة مسائل لابد ومصالح عامة لابد أن نراعيها في هذا المجال، لأنه مجال خطير، ولو فتح المجال لأصبح كل يصور أخاه ويتهم بكذا، ربما يأخذ الصورة غير حقيقية وماك إلى آخره. فالأسلم أن من أصيب بشيء من هذه القدرات، وهذا حديث عظيم، فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. نعم. أنا تحدث عن الذين لا يصدرون. لا تحدث عن الذين تذهب إلى بيوتهم. الناس لا يستتر عليهم. نعم، هذه إذا كانت هناك من يقيم الحدود وثبت لديه، حين هو مسؤول عن إقامة الحد، وليس هناك فيه شافع بغي يقام الحد. إذا ثبت هو لا مانع، إذا ثبت عن طريق شرعية فالكل يقره فلا يمكن أن يمنع. لكن ما هي الطريقة الشرعية وكيف يتم وهل توفرت أم لا؟ هذا هو ما يحتاج إلى البحث. الله يستر. إذن نتوقف عند هذا الفصل الرابع والمحكوم عليه.